تنعموا بالديباج والحلي والحلل، تنعموا بالديباج والحلي والحلل، تنعموا بالديباج والحلي والحلل. ولا عدتها الشطرنج خيل ترادفت، ولا عدتها الشطرنج خيل ترادفت، ورد عليها دار بالشاه بالعجل، ورد عليها دار بالشاه بالعجل. وقد كان لعبي كل دست بقبلة، أقبل وجها كالهلال إذا أطل. وقد كان لعبي كل دست بقبلة، أقبل وجها كالهلال إذا أطل. فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى، وكنت على عجل. تعلق قلبي طيب لتنعر بياتا، تعلق قلبي طيب لتنعر بياتا. تنعم بالديباج والحلي والحلل، تنعم بالديباج والحلي والحلل. تعلق قلبي طيب لتنعر بياتا، تعلق قلبي طيب لتنعر بياتا. تنعم بالديباج والحلي والحلل، تنعم بالديباج والحلي والحلل، تنعم بالديباج والحلي والحلل. تعلق قلبي طيب لتنعر بياتا، تعلق قلبي طيب لتنعر بياتا. تنعم بالديباج والحلي والحلل، تنعم بالديباج والحلي والحلل، تنعم بالديباج والحلي والحلل.